لم يتكلم عليه في الصلاة، لأن الكلام عليه في الصلاة لا يفيد وقد أخل به. أما لو فرض أنه سيفيد فإننا نخبره، مثل لو فرضنا أن رجلا يصلي وسمعناه يقرأ الفاتحة على غير صواب، فهل نتركه وإذا خلص من الصلاة كنا صلاتك باطلة لأنك قرأت الفاتحة على غير صواب، ولا نعلمه؟ نعلمه، لأنه من الممكن أن نعيد القراءة سليمة. لكن في الرجل الذي لا يركع ولا يقفل على وجه التمام، إذا ركع ورفع مش عندي الآن صلاته بطلت، لا يمكن أن يأتي بها على وجه المستقيم. وتعليم المصلي بخلل في صلاته إن كان يمكن تعديله في أثناء الصلاة وجب عليك تعليمه به في أثناء الصلاة ليؤديها مستقيمة ولا يحتاج إلى إعادتها من جديد. وإذا كان لا يمكن فإنك تنتظر حتى ينتهي وتفطره. نعم. طيب، هل يجوز أن تصد من الأصل وتقول أقطع صلاتك فلا باطلك؟ الظاهر يجوز، لا بأس. يقول الرجل رأيته ركع ولم يستقر في الركوع ولم يطمئن ورفع على طول، يجوز أن تقول له أقطع صلاتك فلا باطلك. لكن هذا وإن كان جائزا في الأصل إلا أنه ليس من الحكمة، لأنه ربما يحدث له رد فعل ويمضي في صلاة على ما هو عليه ولا يهمه. لكن إذا انتهى ودعوته أو ذهبت إليه وأخبرته وأقنعته بالأدلة صار ذلك أشفى لقلبه وأقبل بالحق. وعلى كل حال، الآن الذي تقرر لنا أن الإخلال في الصلاة إذا كان يمكن تقويمه في أثناء الصلاة فالواجب إخباره بذلك، وإذا كان لا يمكن فإنك تخبره بعد فراغه من الصلاة، وهذا أولى وأحسن. نعم. لا يصلح، لا يصلح، لأن هذا متعمد مو بنافي، هذا تعمد، تعمد الخطأ ولو كان جاهل، يعني المهم تعمد هذا الفعل فلا يصلح. مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل إنك لم تصلي مع أنه جاهل. لأن حديث حذيفة الحديث ما يتم الركوع والسجود، إنه ليس دين المماثل الركوع خصوصا إذا كان طمأنينة إلا بعد أن يرفع من الركوع، وإذا رفع من الركوع لا طمأنينة فيه ما عاد فيه فائدة، أصبح له راجع للركوع مرة ثانية وله ملأ من رفع كما قال خالد، معناه انفطر الصلاة. طيب، وقوله ما صليت، هذا النفي نفي للفعل ولا نفي للصحة؟ للصحة، يعني الفعل حصل لكنها لا تصح فصح نفيها. وقوله ولو مت مت يجوز في مات إذا أسندت إلى ضمير الرفع المتحرك يجوز كسر الميم وضم الميم، والقرآن نطق بها كذلك، ولئن متم ومتم أو قتلتم لا تكسرون، لأنها من مات يموت فتكون مت، أو من مات يميت فتكون مت. نعم. فقل مثل باع يبيع بعته قام يقوم قمت، نفس الشيء مات يموت مت ومات يميت مت. عندي انا نسخه الان مشكوره بالكسر

طيب يعني ما تقول الأمر معروف عندما يرى الإخلال به، إذا رأى أن شخص أخل بمعروف أمره به، والنهي عن المنكر عندما يرى شخصا على منكر ينهاه عنه، وأما التبليغ فليس بشرط أن يقع ذلك. طيب هذا قد يكون من القروض، شرط آخر. نعم. وش نعم؟ يعني بالحقيقة الآمر مأخوذ من الأمر والنهي من النهي، يعني أنه يشعر بأنه يأمر يقول افعل كذا لا تفعل كذا، لكن مبلغ مخبر، ولذلك يجب التبليغ بكل حال. ومثل ما قال خالد مثل الإحداث، أما الأمر بمعروف والنهي عن المنكر فإنما يجب عند وجود سببه. التبليغ واجب بكل حال، ولذلك وظيفة العالم ما نقول اصبر حتى ترى الناس أخلوا بالأمر فأمرهم به أو بلغهم عنه، أو حتى ترى الناس قد وقعوا في ذلك، فلنقول يجب التبليغ بكل حال، حتى لو قيل أنه ما نفع فإنه واجب. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنما يكون عند وجود سببه، والآمر يشعر بأنه آمر لا مخبر، والمبلغ يشعر بأنه مخبر لا آمر، مخبر لا آمر. ثم إن الأمر أيضا في الغالب الأمر المعروف يكون موجها إلى معين لشخص أو طائفة، والتبليغ يكون عاما غير مقصود به شخص معين. نعم، فهذه القروض الثلاثة هي الفرق بين التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما مثلا القدرة وعدم القدرة هذا بين كلهم، المبلغ يجب عليه مع القدرة والآمر يجب عليه مع القدرة. إذا نقول مثلا حذيفة رضي الله عنه يستدل بفعله على مشروعية التبليغ، تبليغ الشرع وإرشاد الناس إلى ما يجب عليهم، وهذا واجب على كل عالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يعني لو مثل واحد يجب على كل عالم أن يبلغ. وفيه أيضا دليل على أن من مات وهو لا يصلي صلاة مستقيمة فإنه لا يموت على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله لو مت على غير الفطرة، وهذا قول صحابي وإن كان ليس بحجة لكنه قد دلت عليه الأدلة الشرعية، فإن من مات وهو لا يقيم صلاته فهو كمن مات لا يصلي، ومن مات لا يصلي فهو كافر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإخلال بركن أو واجب يعتبر كالترك الصلاة، لما ذكروا حكم ذلك الصلاة قالوا وكذا كل من أخل بركن أو شرط يعتقد وجوده فهو كما لو ترك الصلاة. فلو فرض الإنسان يعتقد وجود قراءة الفاتحة يصلى ولم يقرأ الفاتحة، قرأ غيرها من القرآن، فإن هذا الرجل كمن لم يصل، يعني أنه يحكم بكفره حيث حكمنا بكفر ترك الصلاة. وعن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم سلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد. قال عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة، في هذا دليل يعني أقبحهم سرقة، أسوأهم يعني أقبحهم، في بعض المسحقون أشر. نعم، وكلمة أشر لا أعرفها مقدورة

وصلت إلى القمة الإيمان به. بالنسبة للكمية قلنا إنه إن زيادة الإيمان في الكمية ينبني على القول بأن الأعمال من الإيمان، والقول بأن الأعمال من الإيمان هو الحق، هو الحق. الدليل على ذلك أن كثيرا من الأعمال ينفي الشارع الإيمان عن فاعلها أو عمن لم يفعلها، فيدل ذلك على أنه على أن العمل من الإيمان. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إذا أمن جاري بوائقي فأنا مؤمن، لا أمن جاري من بوائقي عمل ولا لا؟ عمل، لأني أعامله في المعاملة الحسنة فيأمن من أن أبوق به. إذن الأعمال من الإيمان. ويدل على ذلك أيضا أن كثيرا من أهل العلم فسروا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم لأن المراد بها صلاتكم إلى بيت المقدس. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يخاطب النساء، قالوا يا رسول الله وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ فجعلها ناقصة الدين ليس بد لترك الصلاة والصيام، دل ذلك على أن الصلاة والصيام من كمال الدين. قال كل حال الأدلة على أن الأعمال من الإيمان كثيرة، فصار الإيمان إذن يتفاضل كما أن الأعمال تتفاضل، وهذا ولله الحمد واضح. من الذي قال إن الإيمان لا يتفاضل؟ كل من أخرج الأعمال من الإيمان يقول يتفاضل، ويقول أيضا إن الإيمان في القلب لا يتفاضل، وقولهم هذا لا شك أنه يخالف العقل والفطرة والواقع. كيف الإيمان في القلب ما يتفاضل؟ إن المعنى إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أصدق الناس اللي يؤمن بربه يصير واحد على رأيه، أليس كذلك؟ والأمر والواقع يشهدان بكذب هذا القول. طيب فيه أيضا دليل على أن السرقة لا تكون خاصة بالأموال، تكون في الأموال وفي الأعمال. وفيه أيضا دليل على أن الصلاة أهم الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإخلال بها أسوأ الإخلالات، أسوأ السرقات السرقة من الصلاة. وفيه دليل على أن من لم يأتي بالصلاة كاملة فقد سرقها. أولا وكأنه سرقة، لأن الإخلال في الحقيقة قد يكون خفيا ما يظهر للناس لأنه بين العبد وبين ربه، ويكون هذا شبيها بالسرقة التي يأتي الإنسان بخفية ويأخذها. وفيه دليل أيضا على جواز الخطاب بالمجمل، لكن بشرط أن يبين إما في الحال أو في المضارع. لنأخذ من أن الصحابة ما فهموا كيفية السرقة في الصلاة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك فبين. فيجوز مثلا أن تخاطب إنسانا بخطاب مجمل، لكن بشرط أن تبين له ذلك الإجمال حتى لا يقع في أمر مشكل عليه. إذا ما فائدة الخطاب بالأمر المجمل ثم البيان؟ هنا تشويق النفس إلى التطلع إلى معرفته، فيأتي البيان والنفس متطلعة إليه، ويكون ذلك أبلغ وأصدق النفس. وفي دليل على وجوب إتمام الركوع والسجود بإقامة الصلب فيهما حتى يصل إلى حد الركوع وإلى حد السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السرقة هو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها. وليحمل من حديث أبي سعيد المثنى إلا أنه قال كيف ولا أحمد إذا عنده موجود ورغل من رواق رواق صغر الشق لأن مطلع العادة من يقول وله من حديث أبي سعيد الذي قال في مثل عن الرأس ليس الذي الأصل يقول رواه أحمد طيب الحديث الثاني وش يقول ولأحمد من حديث يعني أنتم إذا قرأتم رواه أحمد ولأحمد من يستقيم الكلام كما ينبغي فعارف من قالوا رواه فلان وأتوا له بلوان كان من حديث آخر قال وله من حديث أبي سعيد إلا أنه قال يسرق صلاته مش الفرق بين العبارتين هذا فيها من وهذه ليس فيها من نعم فائدة هذه الرواية أن سرقة بعض الصلاة كسرقة الصلاة كلها هذا فائدة الرواية الثانية وين جاي المستدرك الثاني ما تقول الله عندي يقول قال المنذر في غيب الترهيب رواه احمد والطبراني وابن خزيمه في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد انتهى وهو بلفظ اشر بدا الاسوا ثم روى عن عبد الله بن موصل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرق الناس الذي يسبق صلاته قيل يا رسول الله كيف يسبق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وأبخل الناس من بخل بالسلام عليه رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بأسانيد جيدة نعم صحيح انه غير ملزم ليس من هذا الا الحكمة حج السنة من هذا لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أبصرتم في مثلة من هذا وهذا عام في النفل والفرض ولا واجب ما يجوز قطع لأن الواجب ما يجوز قطع لا أذان ولا قضاء ايه شيهم نقول الله أعلم بما كانوا عاملين إنما في الدنيا نعاملهم بأحسن أبائهم يعني ما نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا نسلم مع المسلمين هذا في الدنيا وأما في الآخرة فنقول الله أعلم بما كانوا عاملين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت السنن انهم يمتحنون يوم القيامه في عبادات الله اعلم بها فمن اطاع دخل الجنه ومن عصى دخل النار ومثل الكفار الذين لم يكتب لهم مده المهم لم يكتب لهم مده ولان حتى مشوهه الظاهر ان تقوم عليهم الحجه بذلك فمن بإمكانهم أن يسألوا أما إذا كان ما يمكن أن يسألون أيضا مثل فرضنا عامة الناس اللي في أماكن بعيدة لا يستطيعون الاتصال بالعالم الإسلامي ولا العالم الإسلامي لم يتصل بهم وهم سمعوا الشرع من خلفائهم بأنهم مشوه هؤلاء مثل الذين لم يبلغوا وأما من أمكنه أن يتعلم فقد غامض له سمع تناديك درستنا سمع

وفي الحقيقة أن هذا أقوى ما يحتجون به على المشروعية المطلقة، لأن قوله لمالك بن حويرث وهو يخاطبه وهو شاب مالك بن حويرث كما جاء في حديثه أنه كان قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نحو 20 رجلا كلهم شباب، فكان يقول صلوا كما رأيتموه يصلي، وقد رآه يصلي ويجلس هذه الجلسة، وهذا يقتضي أن تكون الجلسة مشروعة للشاب والشيخ والضعيف والقوي. هذا في الحقيقة أقوى ما يحتجون به، وهو حجة قوية مسلمة في الحقيقة تقتضي أن تكون هذه الجلسة مشروعة لكل مصلٍ. لكن قد يقول قائل بالرد على هذا إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب للأمة جميعا، وهذا واضح، والنبي عليه الصلاة والسلام رؤية يصلي في أول عمره بدون هذه الجلسة وفي آخر عمره بهذه الجلسة، فإذا أردنا أن نطبق صلوا كما رأيتم يصلي نقول يصلي إذا كنا شبابا كما رأيناه من قبل يصلي بدون جلسة، ونصلي في هذه الحال التي وقفه عليها مالك بن حويرث كما رأيناه يصلي بجلسة. لا ابن سيرين هذه ركن، لا هذه جلسة إلى بغيت تكون من السجدة الثانية للركعة الثانية أو من السجدة الثانية للركعة الرابعة تجلس يسيرا وتقوم على طول. الذي يقرب الذي يظهر لي وليس الظهور الكامل أن هذا هو الصواب، وأن هذه الجلسة مشروعة إذا احتاج الإنسان إليها ولو أدنى حاجة طلبا للتسهيل والتيسير. أما ما يفعله العامة عندنا هؤلاء الذين يجلسون سواء مفترشين أو مستوفدين يجلسون طويلا حتى إن الإمام ينتصف في قراءة الفاتحة، وأحيانا ربما يقص من الفاتحة ويشرع في سورة بعدها، فهذا لا شك أنه اختلاف السنة وأنها لا تخص صلاتهم أيضا، لأن القيام في الفريضة حكم ركن، فإذا خلوا به في ركعة فإنها لا تخص صلاتهم. طيب الذين يرون أنها لا تسن مطلقا كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد لا أعرف لقولهم وجها، حقيقة لا أعرف لقولهم وجها. نعم وهو نعم بس الاهتمام هو ان ما تسن مطلقا، يعني يرون حتى لو كبرت واحتجت اليها لا تجد، لا احنا نقول انها مشروعه، لان ما دام ان الشرع يحب التسهيل فلتكن مشروعه بناء على القاعده الشرعيه نحب التسجيل على الأمة، وإلا فهي نقول مباحة. ما هم قالوا لا يجلس، يحتمل لا يجلس مطلقا، يعني يرونه من المكروهات، ويمكن لا يجلس يعني لا يجلس من اليسر، من هذا النفي نفي للإستحباب لا نفي للجلد. على كل حال الذي نرى إن أقرب ما يكون في هذا أن تكون مشروعة عند الحاجة إليها، ولا اعتراض على هذا في الحقيقة إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث وهو شاب ولمن معه قال صلوا كما رأيتموه يصلي، لكن ردنا على هذا أن الخطاب للواحد خطاب للأمة جميعا، فإذا صلينا كما رأيناه يصلي نقول رأيناه يصلي قبل هذه الحال على حسب حديث واحد، ورأيناه يصلي في هذه الحال على حسب حديث مالك بن حويرث. هذا ما أظنه أرجح، ولكن ليس معنى ذلك إن رجحانه بحيث أن الكف تضرب الأرض والكفة الثانية تصل إلى منتهى الميزان، لا رجحان بسيط، رجحان بسيط ليس بذلك القوي عندي الراجح. تعرفون الترجيح أحيانا إذا وضعت في كفة الميزان حجر ثقيل نعم يضرب إلى الأرض، والحجر الثاني أما الكفة الثانية ها تطير إلى السماء، نعم، لكن هذا ليس كذلك. هذا يمكن حبة شعيرة أو شعرة باللون كما ليس كثيرا. هنا لا هو ممكن نقول هذا، وكنت يعني أميل إلى هذا قليلا، إن ذلك صفتين هذا وهذا. لكن لما تأملت وكون مالك متولد جاء في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ووافقه، وأن هذه يعني إلة موجبة، يعني ثقل الإنسان يكون في ثقله النبوذ بسرعة إلا موجبة لهذا الفعل، كأنه يترجع عندي هذا الشيء، كأنه يترجع عندي هذا الشيء. ولذلك كنت بالأول سبحان الله العظيم أرض الله يدينه ويقمن صراطه المستقيم حتى مستقر، كنت بالأول أجلس للاستراحة يعني قبل شهرين أو ثلاثة أجلس أحيانا وأتركه أحيانا، نظرا إلى أني رجحت في يوم من الأيام إلى أنها كما قلت صفتان جائزتان كغيرها من الأشياء الواردة في صفة الصلاة. لكن كلما تأملت وتأملت وتأملت وجدت أن هذه العلة التي أشار إليها أنها علة موجبة حقيقة للحكم، موجبة للحكم، فتركتها عندي كما قلت لكم ترجيحا يسيرا جدا، أنها تكون عند الحاجة مشروعة وعند عدم الحاجة فالأفضل عدم الإحناء. نعم. هم يقول النووي يقول إنه يكبر ويمد التكبير، إذا نهض يقول الله أكبر، وصمات يقول الله وأكبر يكمل هنا. لكن هذه الحديث نعم، وإذا كان إمام الحقيقة ما نرى أنه يكبر حتى لو قاله النووي، ما نرى أنه يكبر إلا إذا نهض، ولا إذا نهض من الجلوس هذا يرفع بنية الجلوس يقول ما نفع مثل التكبير. حديث مالك بن حويره ما ذكر التكبير فيه، ما في ذكر التكبير، ما في إلا الفعل. نعم، والنهوض الكامل أو الشرف النهوض الكامل عندما ينهض من الجلسة هذه، عندما ينهض من هذه الجلسة. لكن لكننا نقول إن الإمام إذا كان معروف بالجلسة فالمأمومين يجب قدرون هذا الشيء. بل إني أرى أنه إذا كان الإمام معروفا بالجلسة أن يخضع المأمومين أن يجلس، يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، أمر بمتابعته حتى في القعود الذي الجلوس فيه الذي القيام فيه ركن، فكيف لا يمر الإنسان بهذا. كما أني أرى أيضا أن الإمام إذا كان لا يجلس فليس مشروعا للمأموم أن يجلس ولو كان من يرأس نيتها مطلقا، خلافا لما ذهب إليه بعض الإخوان يجلسون والإمام ماذا، هذا خلاف السنة لا شك. لأن إذا كان الإمام إذا ترك الجلوس الواجب وهو التشهد الأول وجب على المأموم متابعته فيه، فكيف بالجلوس الذي مختلف في مشروعيته؟ ولهذا يغلط هؤلاء الإخوان الذين يجلسون والإمام لم يجلس. الحقيقة أن المأمون في جلسة الاستراحة يكون تبعا لإمامه، إن جلس فليجلس وإن لم يجلس فلا يجلس. ليش إن جلس وإن لم يجلس لا ما يجلس؟ دليله واضح وشهد باب الدليل، دليله أن الإمام إذا ترك التشهد الأول مع وجوبه وجب على المأمون تبعته، فهذا من باب أول. لكن كونه إذا جلس يجلس الإمام المؤمن، ها؟ شو السبب؟ وش الدليل؟ الدليل نعم الأمر بالمتابعة، الأمر بالمتابعة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله، وإن كنت لا أرى الاستدلال بقول الرجال، لكن الاستناد بقولهم ما في شك إنه معمول به، قال إذا اقتدى بقانت يقنت في الفجر. إذا اقتدى إنسان بإمام يقنط في الفجر قال إنه يتابعه ويؤمن، يتابعه ويؤمن، تصوروا هذا. لماذا؟ خروجا من الخلاف على الإمام والمشاقة وحتى الصحابة رضي الله عنهم الذين أنكروا على عثمان إتمامه في منى كلمة حول مثلا يصلون خلفه كم؟ أنكروا عليه إتمام في منى أن يصلي أربع، وحتى إن المسؤول لما قيل له إن أمير المؤمنين صلى أربعا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، جعلها من المصائب إن الخليفة الراشد يصلي أربعا فيخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، لكن مع ذلك لما صلى معه صلى أربعا، فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف ذلك؟ فقال إن الخلاف شر، إن الخلاف شر، هذا مما يدل على أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يقتضي اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم حتى في الأمور التي لا يرونها، فالموافقة كلها خير والمخالفة كلها شر، وما تفرق في الأمة هذا التفرق إلا من أجل اختلافها في أمور دينها، الخلاف الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء، لا الخلاف الذي يقول أنت والله ترى هذا الرأي وأنا رأيك على حق. من بعض الناس إذا منه خالفك برأيك أو إذا خالفك برأيه تجده مثلا يبغض أو يتكلم فيه وراتب خالفه برأيه، لا، الواجب أنك إذا خالفك برأيك وأنت تعتقد أن هذا الرجل مجتهد وهذا الذي أدى لاجتهاده الواجب عليك أنك تحبه أكثر. وش السبب؟ لأنه ما جاملك فيما تريد أو كرأيك، بل إنما يريد الحق. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتخالفون في الرأي ولكن المحبة بينهم سائدة وقائمة، يعني ما دام هو يريد الحق وأنا أريد الحق هل معنى أن الحق معي على كل حال؟ أبدا، الحق ما يراه معي ولا معي، لكن يكون يصمم على رأيه ويقول هذا الذي أدين الله به وهذا رأيي، وأنا أعتقد أن هذا الذي أتوا لسهاده وأن رجل يريد الخير فيجب أن تكون مخالفته وإياي مما يزيدني محبة له. نعم، كما كان السلف الصالح أنه والله هذا الرجل خالص بالرأي وتزعل وليش ما يجي معه، ممكن هذا أنت ملزم به حتى تلزم الناس بالأخذ برأيه. طيب على كل حال وش هنا ريان المال متابعة الإمام، هنا إن متابعة الإمام خير، متابعة الإمام خير، والذي نرى في جلسة الاستراحة إذا كان الإنسان مأموما أن يتابع إمامه فيها إن جلس وفي عدمها إن لم يجلس، وإن كان المأموم يرى وإن كان المأموم يرى. نعم من هنا حال المهم أن إذا رأيت إن عن علم إذا عرف أنه عن علم وما يصل بالصلاة، أما إذا كان يصل مثل الرجل ما يرى الطمأنينة، إذا كان رجل ما يرى الطمأنينة ما يمكن تتابعه، لأن هذا خلاف النص. فالأصل عدم الجلوس، لا نفل، الأصل عدم الجلوس. نعم إن بلى فلعلموهم وصلكم ما رأيتمون يصل هو ينصف الذي قبله، لكن ما لم نعرف له علة، يعني حين يغلب على ظننا من هذا الأخير لعلة لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يخاطب الأمة جميعا ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين يعرفون الصلاة يعرفون أنه كان يصلي كذا ثم صار يصلي كذا، والعلة التي أوجبت هذا قائمة وهي ثقة للنبي عليه الصلاة والسلام. والأصل النفس ولا عدمه؟ الأصل عدم النفس، فإذا أمكن الجمع كان أولى من ادعاء النفس، إذا أمكن الجمع كان أولى من ادعاء النفس. حين نقول لولا أن عندنا العلة أو السبب الذي أوجب هذا الجلوس كان قائما لقلنا بالنفس، لو تساوت حال النبي عليه الصلاة والسلام أولا وآخر لكان النفس بذلك ظاهرا، لكنه لم تتساوى وكان إحالة الحكم على هذه العلة كان أمرا ما نقول بينا مثل بيان هذه الشمس، لكن نقول راجحا بعض الشيء وجب إحالة الحكم عليه. السبب أن ارجع عن هذا. وانا قلت لك لان ما تحرجنا بمثل هذا السؤال، قلت لك ان الرجحان هذا عندي ليس كثيرا، ليس كثيرا، انما لو خيرت بين هذا وهذا لقلت لا لكنت اختار هذا الشيء، اني ان دعتني حاجه اليها ولو الخيار جلس، وما دعتني حاجه اليها ما ادري. نعم. هل ورد فيك لا في العالم ما ورد ما لم تكن حوالي 20 ليلة. لا من ذا الأرض مهم مرئي، لأن كل ما تقدمت في السن ازداد حاجة إليه ضرورة، لأنه إذا كان أتاه الحيق وهو يتجهز بعض التموك السنة التاسعة طبعا السنة العاشرة يكون أشد حاجة إليه، وهو مات في أول سنة الحادي عشر. نعم. كيف تكون مدرسة؟ لا لقاء لا ما رجع، لأن حديث مالك صريح حتى لا تسوي ويسوى الاستقرار، وهذا لم تقول ما فيه استقرار. ما يصح هذا، ما يصح هذا، ما نوافق من الاستقرار. والاستواء ما التمييز والاستقرار إذا استوى على ظهوره. إنه فراش، فراش. طيب هو في الحقيقة ما فيه أقوى من الحجة اللي أشار إليها خالد وذكرناها من قبل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا كما رأيتم يصلي وهم شاهدوه على هذا الحال، لكن جوابنا عليها سنتمون. وإن كان الجواب حقيقه يمشي على رجل مسلم، نعم ولا منه حصر، لكن ولو على كل حال يجب الترجيح قليلا، يجب الترجيح قليلا. نعم ما فيها ذكر متفق على حتى القائلين باستثبابها لا يرون فيها ذكرا. هم مثل ما قلت ما عندهم فيها نص مبين، ما في نص من الرسول ماذا يقول فيها، وهل يكبر اذا نهض من وقت السجود وينقطع عند الجلوس، ولا يكبر اذا نهض من الجلوس وينقطع عند القيام، ما جاءت به السنه. ولهذا القائلين بها قلت ان النووي يقول انه يبدا بالتكبير اذا نهض من السجود ويمد حتى يكون انتهاءه عند الوقوف. نعم. إذا كان محتاج إليها يبين له، إذا كان محتاج إليها وصارت مصرات في حقه يبين له، يقول يا جماعة أنا إذا نهضت من السجود لا تنهضون من المكبر، أو أنه مثل ما نرى أنه يبدأ بالتكبير إذا نهض منه يجب قليل ثم يقول الله أكبر، وحين يدنا في المسابقة. بس هذه ما تبقى ما تبقى قرور المقصود، هذا ما في ذكر، هذه عبارة عن مرحلة يهون عليها الدين. الحقيقة أن هذا هو اللي يتبادل الإنسان، ولذلك قلت لكم أنا في صحيح البخاري أنه كان يجلس ثم يعتمد على الأرض ويقوم، وهذا ما يفعل غالبا إلا عند الحاجة إليه. ليش يعتمد على الأرض؟ اعتمد بيديه قال، اعتمد بيديه على الأرض ثم قام، لولا أن هناك داعي لها ما فعل. نعم. إن الأصل إذا ثبت فالأصل عدم الفعل، إذا ثبت فالأصل عدم الفعل، وهكذا كل ما شككنا في وجود شيء أو عدم فالأصل عدمه، الأصل عدم. لكن إذا كان معروف أن الإمام يجلس، يعني أما هم يعرفون إذا كان يصلي مثلا بالنفل يصبون يجلس، أو قال لهم أو أحد من المخلوقين جاء وهو يقوم من السجود وشاف يجلس، على كل حال يتبين حال الإمام. الخلاصة الآن صارت الجلسة هذه سماها أهل العلم جلسة الاستراحة، ونازع بعضهم في هذه التسمية وقال نسميها جلسة ولا نسميها استراحة، جلسة استراحة، لأنه ما نوافق على أن الرسول جلس ليستريح. وهذا الذي ينازع فيه من الذين يقولون باستحبابها مطلقا، وأنها جلسة مقصودة في الصلاة كجلسة بين السجدتين. نعم، لكن نحن نقول الحمد لله نوافقكم على هذه المنازعة، وهي جلسة وبس. نجد نفسا من النزاع والخصوم، ونقول هذه الجلسة هل هي مشروعة أم لا؟ فيها ثلاثة آراء العلماء: رأي بالاستفهام مطلقا، والثاني بعدمه مطلقا، والثالث بفعلها عند الحاجة ولو قليلة، بفعلها عند الحاجة ولو قليلة فتكون مشروعة، وإلا فليست مشروعة. طيب، في حديث مالك عبد الله بن مالك بن بحينة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة انتظر الناس التسليم كبر وهو جالس ثم سجد في الزيت. ألا يستدل بهذا الحديث على عدم مشروعيتها؟ قام في الركعتين ولم يجلس، والحديث صحيح. هم يقولوا ولم يجلس له جاز منه. لا، هذه يعني يمكن قبل أن يلحق النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو لم يجلس في وقت التشهد الأول. ما يمكن، يعني صحيح نقول ولم يجلس نفي من الجلوس مطلقا، نعم، لكن من الممكن أن يقال ولم يجلس الجلوس الذي هذا محله، وهو الجلوس للتشهد الأول. أنا في الحقيقة عرضت هذا عليكم لأجل أن لا يستدل به أحد عليكم في عدم مشروعيته، لأنه يعني قد يستدل به مستدل يقول ولم يجلس عام يشمل الجلوس للتشهد ولغيره. هناك ما في شك منها، لكن نقول أنه ولم يجلس يعني للتشهد الأول، لأن هذا هو مراد عبد الله بن المحيين بلا شك. ومثل الجلوس للاستراحة يكون هذا الحديث ساكتا عنه، غير داخل في النفي، غير داخل في النفي. ما اختلف في قضية معينة، يعني ممكن مثل ما قال الأخ نعيم، نعم نعيم، حديث نرجع عبد الله بن مخينة من قبل في أول عمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث واحد وكان ما يجلس. الإسلام هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس أنه ما كان يجلس، الإسلام هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس أنه ما كان يجلس الاستراحة، لأن فيه من طعن بحريق والد الحجر طعن فيه بالسنة. لا، والد الحجر مو هو البخاري، عبد الله بن مالك بن بحينة هذا في البخاري، قال هو متفق عليه، ما حد يطعن في سنده، لكن يمكن يطعنون في دلالته، فيقولون إن قول عبد الله بن مالك ولم يجلس يعني التشهد، فلا ينفي أن يكون جلس للاستراحة في المقام، ما ينفي هذا، واضح؟ نعم. هو يقين نعم يقين يقصد ولم يجلس الشهر الأول، لكن لو قال قائلا بالعموم ولم يجلس عموما في حال نحن نقول أن المراد به الجلوس في التشهد الأول. لا لا، هذه ما نقول، ما نقول أن هذا بالمشروع إذا قلنا بمشروعيته، ولا نقول أن هذا ما تخلفني هذا ما الجلسة الحقيقة، ما هي الجلسة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يقول حتى يستوي تزرع الاستقرار. نعم، إذا أبقى جلسة، يعني إذا أبقى ما نقول جلسة، نقول هذا تخلف خلاف المشروع أيضا. وهي لا تخلف تخلفا طويلا، ولكنه ما وصل الإمام، ما انتقل الإمام عن ركنه، ما انتقل عن ركنه، لكن في قصة الفيت هذه يصير جاء الخلل من جهة ثانية، وهي ترك لا ترك ركن القيام، ترك ركن القيام، لأن يعني القيام يجب أن يكون الفرد مستوعبا لجميع الركن. أولها التطويل هذا إن كان نعم العذر لا بأس، اللي لغا دعوه ما يجوز حتى الصلاة. شو؟ جهة على ركعتين؟ نعم هذا، اللهم إلا أن يراد به ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه في الجيوش بين السنتين، حيث وصف ذلك بالإصعاء الجلد على العاقبين، يعني قال هكذا الجلسة بين السنتين، صحيح أنه من جملة المشاعر فيها هكذا. ها؟ لا، هذه يسموه بالإصعاء. لا، ما لا بالإصعاء، لا مو بالإصعاء الكامل، لا بس بين السنتين هذا نصر أحيانا، ما أن ثبت عن العذاب أنه من السنة. باب افتتاح الثاني بالقراءة من غير تعود ولا سكتة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يثبت، رواه مسلم. الشاهد قوله ولم يثبت، لأنه لو تعود لازم أحدا غيره، إما أن يكون تعوده جهرا فينافي قوله افتتح القراءة الحمد لله رب العالمين، وإما أن يكون سرا فيلزم أن يثبت، وهو قال ولم يثبت، فدل ذلك على أنه لم يتعود في القراءة للركعة الثانية وكذلك الثالثة والرابعة. وبهذا أخذ الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، وذهب بعض العلم إلى أنه يتعود بالقراءة للثانية بناء على أن قراءة كل ركعة مستقلة عن القراءة الركعة الأولى. قالوا وإذا كان الأمر كذلك فإن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى هذا فلا يقرأ الثانية إلا متعودا لا متعودا. وأجابوا عن حديث أبي هريرة قالوا ولم يثبت سقوطه في الركعة الأولى، وهو سقوط الاستفتاح، والحديث مطلق ولم يثبت غير مقيد، لكن من أخذ بالعموم قال لم يثبت مطلقا لا سقوط الاستفتاح ولا سقوط التعود، وعلى هذا فقراءة الصلاة من أولها إلى آخرها قراءة واحدة. ولهذا إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، ما يقرأ في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، لأن القراءة واحدة وتنكيس الصور مكروه. وكذلك إذا قرأ في الركعة الأولى والسماء والطارق ما يقرأ بعدها والسماء ذات الغروب أو إذا السماء انفطرت، لأن القراءة الثانية مبنية على قراءة الأولى بدليل عدم التعود لها. الله نعم يكررها، نعم يكررها ولا أقرأ قل أعوذ بالله، يزد بركة الأولى. نعم البسمة تبسمة هنا نعم. يعني ايش؟ نكر لكم لا يعني؟ نعم. لماذا لا نكر البكرة؟ البكرة لأنها مذكورة على قول بعض أهل العلم، ولم يقل أحد من أهل العلم أنها من التعويذ من المذكورة. الحمد لله. نعم بهذه الصورة. لا بهذه الصورة. لأن فاتحة تكون صورة الحمد لله رب العالمين. صورة الحمد لله رب العالمين. يعني منافي الحمد لله رب العالمين. أي بهذه الصورة لا بهذا اللفظ. لو كان بهذا اللفظ صحيح. كان بسمة من كبير. لكن بهذه الصورة. نعم. بسمة نعم. لا ما جهر به ما جهر المشهور الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأكثر عدم الجهر بها نعم هو فعل ذلك بدأ لكن بدأ بالقراءة الحمد لله رب العالمين والبسملة معروف من يقراها مع الفاتحة